الله تعالى باب ما يقوله إذا هاجت لي. روينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت بها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا هاجت الريح. وأصل هذه المادة هاجة بمعنى سارة، يقال هاج يهيج هيجا وهياجا وهيجانا واهتاج وتهيج إذا سار. هاجت الريح يعني سارت. روينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا عصفت الريح. عصفت يعني اشتد هبوبها، الريح العاصف يعني شديدة الهبوب. قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها. أما خيرها فخيرها الذاتي، أما خير ما فيها فالخير العارض يعني الذي يعرض فيها من المنافع، وخير ما أرسلت به يعني خير ما أرسلت به في وقتها، خير ما أرسلت به بخصوصها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا يدل على أن الريح قد تأتي بخير وقد تأتي بشر، وهذا لأنها جند من جنود الله عز وجل يستعملها على حسب ما أراد. وهذا يبين سبب ما كان يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخوف، كما في حديث عائشة كان إذا يعني كانت الريح كان يذهب ويجيء ويظهر أو يعرف في وجهه، وكانت عائشة تقول له: إن الناس إذا يعني رأوا الريح استبشروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لحساسية الإيمان في قلبه يقول: وما يدريني إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني توقعوا خيرا من ظهور الريح واستبشارا بالمطر، وإذا به عذاب أليم كما قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ولهذا يشرع إذا كانت الريح وهاجت وعصفت أن يحفظ الإنسان هذا الذكر: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. والريح ذكرت في القرآن في مواطن كثيرة، منها ما ظهر أنها أتت بنفع، ومنها ما ظهر أنها أتت بغير ذلك، كما قال ابن الجوزي: الريح ثمان، أربع للرحمة وأربع للعذاب. ونقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنه: أربع للرحمة، المبشرات والمثيرات والمرسلات والرخاء. وفي بعض الكتب بدل المرسلات والرخاء ذكر الزاريات والناشرات، فتكون ستا مما ذكر أنه يأتي بالرحمة. وأربع للعذاب، العاصف والقاصف وهما في البحر، والصرصر والعقيم وهما في البر. هذه كلها أنواع من الريح ذكرها الله تعالى، فقد تأتي في خير يعني ينفع الله بها عباده المؤمنين وينصرهم بها، وتكون سببا لأرزاقهم، وقد تكون يعني سيفا مسلطا في نحور أعداء الله عز وجل من الكافرين، تهلكهم وتأتيهم بما يسوءهم من عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخر. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وصلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. قلت قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله هو بفتح الراء، قال العلماء أي من رحمة الله بعباده. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تعالى ورحمته. والروح بمعنى الرحمة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وهي في كل حال من حكمة الله عز وجل، وقدر الله عز وجل خير كله. حتى لو أتت بالعذاب فعذاب الكافر فيه رحمة للمؤمن، فإن الله عز وجل يعني من رحمته للمؤمن أن يخلصه من أذى الكافر، كما ظهر في الريح التي أرسلها الله عز وجل على الأحزاب في غزوة الخندق فجعلت تقتلع خيامهم، وحتى آذن يعني أبو سفيان بالرحيل وكان في ذلك انتصار للمؤمنين. فالريح التي تكون عذابا للكافر هي رحمة للمؤمن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وذلك أن بعض الناس من أهل الغفلة وضعف الديانة ربما يعني يتعامل مع هذه الآيات على نحو ساذج ضعيف، إذا رأى يعني ما لا يعجبه أو ما لا ينتظره أو ما لا يحمده سارع بالسب واللعن ونحو ذلك، وهذا قبيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فلا تسبوها. واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وأصل ذلك لأنها من روح الله يعني من رحمته، قال أبو عبيد لأنها تنفس الكروب وتسير بالغيث وتنشئ السحاب وتذهب الحزن، فهي مما يروح الله به عن المكروبين، يعني سر كون الريح من روح الله لهذه المعاني، فيها تنفيس الكروب وفيها يعني أنها سبب تنشئة السحاب وتسير بالغيث يعني المطر وتذهب الحزن، ولذلك فهي مما يروح الله به عن المكروبين. فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. فيه النهي عن سب الريح لأنها من أفعال الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله عز وجل، حتى ولو جاءت بما يعني فيه عقوبة فهذا أيضا لحكم لا تخفى. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في الصلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شره، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. قلت ناشئا بهمز آخره أي سحابا لم يتكامل اجتماعه، والصيب بكسر الياء المثناة تحت المشددة، وهو المطر الكثير، وقيل المطر الذي يجري ماءه، وهو منصوب بفعل محذوف أي أسألك صيبا أو اجعله صيبا. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء أو في أفق السماء ترك العمل وإن كان في الصلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. وهذا الحديث وغيره فيه تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات الكونية، وهذا مطلب هام أراد الله عز وجل للمؤمن أن يكون كذلك، كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه من الآيات الآيات الكونية التي ينشئها الله عز وجل، ومنها السحب والأمطار والرعد والبرق والسماء والنجوم وغير ذلك، هذه إنما ساقها الله عز وجل علامة على قدرته ودليلا على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه هو الذي خلق وأبدع وأنشأ. فلا يليق بالمؤمن أن يكون غافلا مع هذه الآيات. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر ما يكون يقظة مع تعامله أو مع هذه الآيات، وأما يعني الغافل الذي لا يتأثر ما ريح ولا شروق ولا غروب ولا شمس ولا يعني نجم ولا نحو ذلك، لا شك أن هذا من ضعف الإيمان. وأنت ترى قوله كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، أول ما ينشأ شيء في الأفق يعني بعض سحابة تظهر، وهذا قد يأتي ويروح ولا يترتب عليه شيء، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب ويفكر ويعتبر ويتأمل ويرجو من خير الله عز وجل ويخاف من عقوبته، كل هذه عبوديات. ترك العمل وإن كان في الصلاة، يعني ترك العمل الذي يشتغل به، العمل المباح في ذاته، كما لو كان يسامر أحدا أو يكلم أحدا أو يشتغل بشيء فإنه يتركه لأنه مباح، وينشغل بعبادة التأمل التي بها يزكو القلب والتفكر والتبصر والاعتبار ونحو ذلك. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، يعني يستحضر الخوف من أن هذه الريح قد عذب الله عز وجل بها أقواما كقوم عاد وغيرهم، فإن مطر يعني وظهر الخير وأنها ليست عقوبة، قال اللهم صيبا هنيئا، وسيأتي في باب بعده صيبا نافعا، وهذا ذكر أيضا يقال عند نزول المطر، اللهم صيبا نافعا، أو كما هنا اللهم صيبا هنيئا. قلت المصنف ناشئا بهمز آخره، وسمي بذلك لأنه ينشأ في الأفق، سمي ناشئا لأنه ينشأ في الأفق، أي سحابا، يعني السحاب إذا نشأ في الأفق لم يتكامل اجتماعه. والصيب بكسر الياء المثنى، المثنى تحت المشددة، هو المطر الكثير، وهذا قول الجمهور وقول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه، وقيل المطر الذي يجري ماؤه، وهذا يعني على حسب المعنى اللغوي، وبه وردت النصوص. والصيب يعني المطر، وفي بعض الروايات السيب وهو الماء الجاري في رواية ابن ماجه اللهم سيبا نافعا، والسيب الماء الجاري والصيب المطر. فذكر المصنف القولين، وهو منصوب بفعل محذوف أي أسألك صيبا، يعني حين تقول اللهم صيبا يعني أسألك صيبا أو اجعله صيبا، ووجه النصب أنه بتقدير فعل محذوف تقدره أسألك أو اجعله أو نحو ذلك. وروينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر رضي الله عنه. وقد يشكل قوله في الحديث الماضي ترك العمل وإن كان في الصلاة، فهذا ليس معنى أنه يترك الصلاة وينشغل بالريح، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وإنما معناها والله أعلم ربما يعني يكون في صلاة نافلة فيعني يخففها أو نحو ذلك، ويعطي لنفسه حظا من التأمل ونحو ذلك. وروينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر رضي الله عنه، يعني في الباب فيما يتعلق بهذه المادة، النهي عن سب الريح ومشروعية الذكر الذي ورد كما في الحديث الأول في الباب وكما هنا. وقوله لا تسب الريح، وجه ذلك أنها مأمورة، يعني الريح لا تجري بنفسها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أجراها لحكمة، فالذي يسب الريح كأنه يعترض على أفعال الله، وأفعال الله تعالى كلها حكمة. ولأن المأمور معذور، والريح جند من جند الله مأمورة، والمأمور معذور، فليس التعامل معها في الحقيقة، وإنما ينبغي أن ينظر إليها حين تعصف على أنها جند من جند الله، ومن ثم يكون حركتها فعل من أفعال الله، ويقابل ذلك بالرضا والتسليم واستكناه الحكمة إذا ظهرت، وإلا في التسليم لله عز وجل. وقوله فإن رأيتم ما تكرهون، يعني ما تكرهون من حرها أو قرها أو شدة هبوبها، قد تكون الريح باردة وقد تكون الريح حارة، قد تكون الريح شديدة الهبوب تقتلع أو تكاد تقتلع يعني الأشجار أو تحدث نوع ضرر، فيكره الإنسان هذا بطبعه. فرق بين أن يكره بالطبع هذا معفون عنه، وبين أن يكره بالشرع، فليس له أن يكره يعني بالشرع، بل يرضى ذلك، لأن هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى. وأما إذا وجد من نفسه بميل الطبع نوع تأذن، كما لو يعني اقتلعت خيامه أو يعني آذت بناءه أو نحو ذلك من متاعه، فيشرع هذا الدعاء، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وهذا تقدم، لكن ما تقدم وخير ما أرسلت به، هذه رواية أخرى، وخير ما أمرت به لأنها مأمورة، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم. وروينا بالإسناد الصحيح في كتاب ابن السني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحا لا عقيما. قلت: لقحا أي حاملا للماء كاللقحة من الإبل، والعقيم التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها. قال: وروينا بالإسناد الصحيح في كتاب ابن السني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحا أو لقحا لا عقيما. قال المصنف: قلت: لقحا أي حاملا كاللقحة أو اللقحة من الإبل، والعقيم التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها. وحينئذ يكون لقحا هو بنفس معنى لا عقيما، لأن عقيما عكس لقحا، فيكون معنى لا عقيما على سبيل التأكيد، كما قال في حديث الاستسقاء: نافعا غير ضار، والنافع الذي ليس بضار، فيكون هذا على سبيل التأكيد لقحا لا عقيما. يقول: العقيم التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها. والحديث حسن، وكأنه ذكر ثان، إذا اشتدت الريح يشرع أن تقول: أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، أو تقول: وخير ما أمرت به، إلى آخره كما تقدم، ويشرع أن تقول: اللهم لقحا لا عقيما. نعم. وروينا فيه عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير فإنه يجلو العجاج الأسود. قال وروينا فيه يعني عند ابن السني عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير. كبيرة يعني مصيبة كبيرة، وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقاما، وهذا كثير في كلام العرب، يعني مصيبة كبيرة من موت أو حريق أو نحو ذلك. أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير. والحديث أن كان ضعيفا لكن معناه أن التكبير يدفع حر النار، يعني فيما لو قامت حريق أو نحو ذلك، واستحضار معنى التكبير يهون المصيبة على كل حال. وهذا وجه هذا الكلام، إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير، لأن العبد حين يقول الله أكبر فاستحضار معنى التكبير يهون المصيبة، والله أكبر من كل مصيبة يعني تعصف أو تحرق أو تؤول إلى ما آلت إليه، والله سبحانه وتعالى أكبر، وفيه إشارة إلى أنه هو سبحانه وتعالى ولي المؤمن الذي يدفع عنه يعني بمنه وكرمه. ولهذا قال فإنه يجلو العجاج الأسود، العجاج جمع عجاجة يعني الغبار الذي تسور به الريح، فقوله فإنه يجلو العجاج الأسود إما أن يكون على حقيقته، يعني الريح يؤثر هذا الأثر على الحقيقة لما خص الله به التكبير من رفع ذلك، هذا على القول بصحة الحديث وإن كان ضعيف، أو لأنه يعني لما ورد الأمر يعني إما نحمله على الحقيقة فنقول يجلو العجاج الأسود، يعني الخصيصة جعلها الله تعالى في التكبير، وهذا الظاهر يعني على ظاهر اللفظ، أو يكون على سبيل التأويل، يعني كأنه لما رد الأمر إلى فاعله وقال الله أكبر وأفعاله سبحانه وتعالى كلها حكمة، زال التعب الذي يحصل من القتام الأسود الذي هو العجاج الأسود. والحديث ضعيف على كل حال. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأمة بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، وقال سبحانه ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. قال وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتيه. يقال جث يجث يعني قعد على ركبتيه وعطف ساقيه إلى تحته، قعد على ركبتيه وعطف ساقيه إلى تحته، يعني كهيئة الذي يجلس ويعني فيها إظهار للأدب، و هو قعود المستوفز الخائف، وهذا من الأدب في هذا الموطن، وهو قعود الصغير بين يدي الكبير، وفيه أدبه صلى الله عليه وسلم مع الله، وفيه تواضعه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وفيه إشفاقه على أمته، وفيه تعليم أيضا لأمته مثل هذه الأداب. والحديث وأن كان أسناده ضعيفا لكن هذا المعنى يجبره، يعني ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه في مثل هذه المواطن. وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وهذا الحديث ضعيف، وإلا على صحته يعني يجعل، وهذا الذي أراد المصنف أن يثبته هنا، الرياح تكون في العذاب والريح تكون يعني إذا أفردت، أو العكس الريح تكون للعذاب والرياح تكون للرحمة. وأخذ هذا المعنى ابن عباس حين قال، قال ابن عباس في كتاب الله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يعني الريح أفردت فتكون للعقوبة، وأرسلنا عليهم الريح العقيم فأفردت أيضا لاستعمالها في العقوبة، لكن حيث استعملها في الرحمة جمعها. قال وقال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، وقال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. لكن هذا يعني على الغالب قل إن شئت، لكن ليس مضطردا، وإلا فقد قرأ حمزة وأرسلنا الريح لواقح فجعلها بالإفراد، فبه ينهدم هذا التفريق. فإما أن يقال على الغالب وهذا لا بأس به، والحديث ضعيف كما تقدم. وذكر الشافعي رحمه الله حديثا منقطعا عن رجل أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تسب الريح. قال الشافعي رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق لله تعالى مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. قال وذكر الشافعي رحمه الله حديثا منقطعا، يعني المصنف يشير إلى ضعف، عن رجل أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، يعني الرجل شكى الفقر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعلك تسب الريح. يعني فاستنبط النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أنه ربما كان ممن يسب الريح، وذلك يعني وجه هذا الكلام أن الريح سبب للمطر، والمطر سبب للرزق، فمن سبها استحق منعه، من سب الريح فكأنه سب سبب رزقه، أن الريح سبب للمطر، ومن سب سبب الرزق فالجزاء من جنس العمل، فإنه يمنع من هذا الرزق، ومن ثم يعصف به الفقر. قال الشافعي رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق الله أو خلق لله تعالى مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. وقول الشافعي جند من أجناده هذا معنى صحيح، ويؤيده حديث صحيح في هذا الباب، ويغني عن هذا الحديث الضعيف رواه الترمذي وغيره، وأشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، ومن لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وهذا الشاهد، لا تلعن الريح فإنها مأمورة، ومن لعن شيئا ليس له بأهل، يعني ليس الملعون أهلا لأن يلعن، رجعت اللعنة عليه، يعني رجعت اللعنة على اللاعن، فمن سب الريح أو لعنها فكأنه هو الملعون، وإذا لعن فيعني قد أساء إلى نفسه بفعله ولا بد. نعم. قال الغزالي رحمه الله الصفات المقتضية للعن ثلاث: الكفر والبدعة والفسق. وليست للريح يعني أو ليست الريح متصفة بواحد، وهذا استنباط حسن، يعني ما بال العبد يلعن الريح، وإنما يلعن الكافر، وقد يلعن المبتدع، وقد يلعن الفاسق، وليست يعني صفة من هذه الصفات في الريح، بل الريح خلق مطيع من خلق الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. باب ما يقول إذا انقضى الكوكب. روينا في كتاب السني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أمرنا أن لا نتبع أبصارنا لكوكب إذا انقض، وأن نقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال رحمه الله باب ما يقوله إذا انقض الكوكب، وانقض بمعنى سقط. روينا في كتاب ابن السني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض، وأن نقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا الحديث ضعيف بل ضعيف جدا كما أشار. ومن ثم لا يثبت به حكم. وإذا رأى الإنسان شيئا من هذا فوجه أنه لا يتبع بصره فلعله حتى لا يؤذى ونحو ذلك. أما أن يثبت هنا ذكر فالظاهر أنه ليس فيه شيء. وقد مر معنا في كتاب التوحيد الحديث الصحيح: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قول حسين بن عبد الرحمن لمن؟ المهم نعم أحسنت، قول سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال أنا. ثم خشي أن يكون يعني أشار إلى يعني قال إنه يعني كان يقوم الليل ونحو ذلك، قال: غير أني لم أكن في صلاة، يعني لا تظن أن أنا كنت سهران يعني في صلاة، ولكني لدغت الحديث. على كل حال الشاهد أنه لم يرد فيه مثل هذا، وكان يعني يريد أن ينصحه فلم يقل له: فإذا رأيت كوكبا فقل كذا وكذا. نعم. باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبر. فيه الحديث المتقدم في الباب قبله. وتقدم ما فيه أنه ليس بصحيح، يعني فيه ما فيه. وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده عمن لا يتهم عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الود فلا يشر إليه وليصف ولينعم. قال الشافعي: ولم تزل العرب تكرمه. وذكر حديثا ضعيفا آخر، وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده عمن لا يتهم. وعن عمن لا يتهم هذه من دلالة الضعف، يعني يروي عن مجهول. ولو كان الشافعي نفسه لا يتهمه فنحن لا نعرف، قد يكون الشافعي لا يتهمه لأنه لم يرى أو لم يطلع فيه على علة قادحة ويطلع غيره، ولهذا هذا نوع من يعني جهالة الراوي. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال، وعروة نفسه من التابعين فهذا انقطاع آخر، قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق، والودق ما يكون خلال المطر وقد يطلق على المطر نفسه هو المقصود هنا، فلا يشر إليه وليصف ولينعت. فلا يشر إليه وليصف ولينعت، يصف يعني يصف المطر إن شاء، يعني يصفه بالقلة أو الكسرة، بالقوة أو بالضعف. وحينئذ يكون قوله ولينعت يعني عطف تفسير، لأن الوصف والنعت معنى واحد. وقال بعض الشراح: ولو حمل على أن المراد فليصف الله تعالى بأوصاف الجمال ولينعته بنعوت الجلال ليكون الثناء على الله تعالى رافعا عنه سائر الأهوال لكان حسنا، يعني يقول: إذا رأى البرق والودق ونحو ذلك يصف وينعت، يعني يصف يعني ربنا سبحانه وتعالى بأوصاف الجمال ونعوت الجلال التي تليق به، ويكون هذا سببا لرفع سائر الأهوال، يعني ما يكون من مخوف يأتي به يعني هذا البرق أو الودق. ويؤيده استحباب التسبيح عند الرعد والبرق، وسيأتي هذا. قال الشافعي: ولم تزل العرب تكرهه. كأن الشافعي يشير أنه ليس هناك نص ثابت في المسألة فيقوي المسألة بما هو متعارف. لم تزل العرب تكرهه، ووجه هذه الكراهة غير معروف، حتى قال صاحب النهاية ابن الأسير قال: أرجو أن يفتح الله عز وجل بالوجه الذي لأجله تكرهه العرب، يعني ما وقف على شيء، فدع الله أن يعني يوفقه إلى هذا المعنى. وقال غيره: يشبه أن يكون من جملة التفاؤلات، يعني لم تزل العرب تكرهه، يعني يتفاءلون بغير ذلك، ولم يقل من التشاؤم يعني، لكن هو المعنى قريب. باب ما يقول إذا سمع الراد. روينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع الرعد. روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد يعني بناء على أن الرعد هو الصوت، فيكون صوت الرعد يعني من إضافة العام إلى الخاص للبيان، يعني إذا كان الرعد هو الصوت الذي يسمع بالسحاب فيكون صوت الرعد يعني من إضافة العام إلى الخاص والمقصود البيان. والصحيح أن الرعد هو ملك موكل بالسحاب، ونقل البغوي عن أكثر المفسرين أن الرعد ملك يسوق السحاب والذي يسمع تسبيحه، يعني تسبيح هذا الملك. وبناء على هذا القول الثاني يبقى سمع صوت الرعد يعني صوت الملك يعني على ظاهره. والصواعق، في بعض الروايات والصواعق يعني بالنصب، إذا سمع صوت الرعد والصواعق يعني إذا سمع الصواعق يعني أحس الصواعق، باعتبار الصاعقة تكون نارا محرقة. وفي بعض الروايات بالجر، سمع صوت الرعد والصواعق، على رواية الجر على العطف، ويكون الصواعق نار تسقط في رعد شديد. وقيل الصواعق صيحة العذاب، يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته فصعق أي مات، إما لشدة الصوت وإما بالإحراق، هذان الوجهان، صعق لشدة الصوت أخذته الصيحة الصاعقة أو بالإحراق. ولعل اعتبار الجمع يعني موافقا للآية كما قال بعض الشراح، يعني ما ورد في النصوص من ذكر الصاعقة: فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ظاهر فيها المعنيان، يعني معنى الصوت الشديد ومعنى أيضا الإحراق، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، فيه الصيحة التي تأخذ وفيه أيضا الإحراق. كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال هذا الذكر، لكن الحديث ضعيف، قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قبل ذلك يعني قبل وقوع ما ينتظر، يعني المراد الدعاء بألا يقع شيء قبل ذلك. وروينا بالإسناد الصحيح في الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا صحيح لكنه موقوف كما ترى. وروينا بالإسناد الصحيح في الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، الحديث يعني كلام الناس، يعني ترك الكلام مع الناس يعني لكي يتفرغ لهذا الذكر، وهذا الذكر مأخوذ من كتاب الله: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وتقدم أن الرعد ملك ونسبة التسبيح إليه إذن حقيقة. و قوله والملائكة من خيفته، إما أن يكون من خيفته من خيفة الله وهذا الظاهر، وقيل من خيفة الرعد، يعني الملائكة من خيفة الرعد، باعتبار أن الملك أن الرعد ملك، فكأن مع الرعد اللي هو الملك أعوانا، وهؤلاء الأعوان الرعد رئيسهم وهم يخافونهم. وهذا المعنى يعني وإن كان له وجه لكنه بعيد، والأولى أن يكون الظاهر والملائكة من خيفته أي من خيفة ربها. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده الصحيح عن طاووس الإمام التابعي الجليل رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع الرعد سبحان من سبحت له. قال الشافعي كأنه يذهب إلى قول الله تعالى ويسبح الرعد بحمده. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع عمر رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد فقال لنا كعب من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي من ذلك الرعد فقلنا فعوفينا. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده الصحيح عن طاووس الإمام التابعي الجليل رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع الرعد سبحان من سبحت له. ووجه التأنيث هنا لعله قصد السحاب ونحو ذلك، يعني مما ظهر فيه الرعد. قال الشافعي كأنه يذهب إلى قول الله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وكأنه أيضا يقول سبحت له يعني الملائكة. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع عمر رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد، والبرد يعني ما ينزل من السماء كحب الغمام كما يسمونه، فهو شيء لا نعرفه في بلادنا، أشبه بالقطن الذي ينزل، ليس في سرعة يعني الماء ولا الثلج، البرد غير الثلج. ولهذا في الدعاء اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. نحن نرى الماء كثيرا وربما نرى الثلج والبرد، هذا يكون في البلاد التي فيها يعني ثليج ونحو ذلك، قد ينزل شيء من البرد الذي يعني يسمونه حب الغمام. فقال لنا كعب من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي من ذلك الرعد، عوفي منه يعني عوفي مما يخاف من أثره. فقلنا ذلك فعوفينا. وهذا الأثر صحيح لكنه موقوف كما ترى. باب ما يقول إذا نزل المطر. روينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. وروينا في سنن ابن ماجة وفيه اللهم صيبا نافعا مرتين أو ثلاثة. باب ما يقول إذا نزل المطر. روينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. صاب المطر يصوب فهو صيب كسيد. إذا نزل فأصاب الأرض. وقوله نافعا يعني لا مغرقا كطوفان نوح، وهذا التتميم في غاية الحسن كما قال بعض الشراح، لأن صيبا مظنة الضرر، فحين يقول صيبا نافعا إشارة إلى أنه قد يأتي ليس بنافع. وعامة ما ذكر في القرآن من هذا الوصف صيبا فيما ليس بنافع، وكأنه أشار إلى أنه قد يأتي نافعا، أشار في السنة إلى أن الصيب قد يأتي نافعا، لأنه مذكور في القرآن أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ذكر الصيب في القرآن على أنه فيه ما ليس بنافع، ففي السنة بيّن أنه قد يأتي نافعا، وهذا وجه التقييد صيبا نافعا، لأن صيبا مظنة الضرر. وقد يجوز أن يكون احترازا من مطر لا يترتب عليه نفع أعم من أن يترتب عليه ضرر أم لا، يعني هذا وجه آخر قيده بنافع لا احترازا من الضرر، وإنما احترازا مما ليس بنافع سواء كان فيه ضرر أو لم يكن. قال وروينا في سنن ابن ماجة اللهم، كل النسخ عندك صيب المعروف سيبا نافعا، هذا الذي في سنن ابن ماجه في نسخة فيها سيبا سيبا نافعا، هذا الذي عليها شرح عليها بعض الشراح. ويقال ساب الماء وانساب إذا جرى، أي اسقنا مطرا جاريا. والسيب أيضا العطاء. فيكون فيها صيبا وسيبا، وكلاهما معناه ظاهر وفيه دعاء بنفع هذا المطر. وروى الشافعي رحمه الله في العمر بإسناده الحديث المرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. قال الشافعي: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم هذا الحديث معنا في أبواب المضط، وأنه حديث حسنه الشيخ الألباني بشواهده في صحيح الترغيب وفي الصحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. فهذه مواطن ثلاثة لإجابة الدعاء: عند التقاء الجيوش يعني إذا التحم الصفان في الجهاد، وإقامة الصلاة وهذا ظاهر وفي نصوص كثيرة والأول كذلك، ونزول الغيث وهذا الشاهد هنا. قال الشافعي: وقد حفظت من غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. ولهذا قال ابن رسلان: دعاء من هو تحت المطر لا يرد أو قل ما يرد، فإنه وقت نزول الرحمة للعباد لا سيما مطر أول السنة. دعاء من هو تحت المطر لا يرد أو لا يكاد يرد، وجه ذلك أنه وقت نزول الرحمة للعباد. وأما وجه قولي لا سيما مطر أول السنة، فالظاهر والله أعلم أنه إذا نزل المطر أول السنة كانت القلوب به أكثر تعلقا، وكانت الآية فيه أظهر، وكان الحضور أقوى، فيوافق يعني الدعاء حضور القلب. هذا وجه قوله لا سيما مطر أول السنة، والله أعلم. باب ما يقوله بعد نزول المطر. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قلت: الحديبية معروفة وهي بئر قريبة من مكة دون مرحلة، ويجوز فيها تخفيف الياء الثانية وتشديدها، والتخفيف هو الصحيح المختار وهو قول الشافعي وأهل اللغة، والتشديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين. والسماء هنا المطر، وإثر بكسر الهمزة وإسكان التاء، ويقال بفتحهما لغتان. قال العلماء: إن قال مسلم مطرنا بنوء كذا مريدا أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك، وإن قاله مريدا أنه علامة لنزول المطر فينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه لم يكفر، واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه ولأنه من ألفاظ الكفار، وهذا ظاهر الحديث ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وغيره، والله أعلم. ويستحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أعني نزول المطر. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله بعد نزول المطر. وهذا بخلاف الباب الماضي إذا نزل المطر، فكأنه إذا نزل المطر ورآه قال: اللهم صيبا نافعا، أو اللهم سيبا نافعا، واستحب له أن يدعو. فإذا انتهى نزول المطر فإنه ينسب هذه النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المقصود بهذا الباب. باب ما يقوله بعد نزول المطر. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إسر سماء، أو في أثر سماء، يعني السماء المقصود بها المطر، في أثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس، لما انصرف يعني من صلاته وفرغ منها أقبل على الناس، يعني موجها ومعلما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا من التربية بالأحداث، استغلال الحدث وأخذ الفائدة والعبرة، فالقلوب تكون مهيئة أكثر. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبهم رضي الله عنهم، وهذا من روعة الاستهلال. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هو يعلم أنهم لا يدرون وأنهم لا يعرفون هذا إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا نوع من شد الانتباه. كما نحاول يعني نحن نسكت أو نخبط أو أي شيء حتى ينتبه واحد نايم مثلا، فيعني يكون يصحى يعني. وكما تفعل أنت مع اللي نايم جنبك، تعمل نفسك تخبطه كتف قانوني أو شيء، وكما يفعل هو يوم يتوضأ يصحصح. نعم، كل هذا مهم على كل حال. قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أي الرب سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا المقصود به قال بلسانه معتقدا بجنانه مصدقا بأن المطر يعني خلق الله سبحانه وتعالى وليس خلق الكواكب، كما قال الله تعالى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هو الذي وليس غيره سبحانه وتعالى. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه نسب فعل الله سبحانه وتعالى إلى غيره. والنوء في أصله كما قال ابن الصلاح ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا، أي سقط وغاب، وقيل نهض وطلع، والمقصود منازل القمر المعروف. الأنواء ليست الكواكب، إنما الأنواء منازل القمر المعروف، ويقال إنها 28. فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط والغارب منها، يعني هي منازل الكواكب، إذا سقط مطر في الوقت المعروف أن هذا منزله يقولون مطرنا بنوء كذا، أهل الجاهلية. ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءا تسمية للفاعل بالمصدر، يعني قد يطلق النجم أو النوء على النجم كما هو ظاهر هذا الحديث تسمية للفاعل بالمصدر، الفاعل الذي ناء بالفاعل اللي هو النجم، المصدر اللي هو النوء. قلت: الحديبية معروفة، وهي بئر قريبة من مكة، معروفة يعني لما ورد فيها من في السنن صلح الحديبية وعمرة الحديبية، وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا وذهب ومنعته قريش فتجمع مع أصحابه، وكان نحو من 1400 أو 500 أو 800 في أكثر الروايات، وكلها في الصحيح والأول هو الأصح. فهي معروفة لأجل هذا، لأجل قصتها. وهي بئر قريبة من مكة دون مرحلة، يعني نحو 12 ميلا، وقيل 18 ميلا يعني من مكة، يعني نفس بعد الجعرانة. ويجوز فيها تخفيف الياء الثانية وتجديده، يعني فيها وجهين: الحديبية أو الحديبية، وكذلك الجعرانة، يجوز أن نقول جعرانة ويجوز الجعرانة كلاهما، فهما مكان واحد من مكة في المسافة وفي نطقها أيضا التجديد والتخفيف. قال والتخفيف هو الصحيح المختار. لو قال هو المختار لكان أولى، لأن لم يقول الصحيح كأنه يرد الثاني، وقد تقدم أن كلاهما صحيح، يبقى التخفيف هو المختار مع صحة كل منهم. قال وهو قول الشافعي وأهل اللغة، والتجديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين يعني الحديبية، ومثلها الجعرانة. قال والسماء هنا المطر، العرب تسمي المطر سماء، وسمي ذلك لأنه ينزل من السماء ولأنه من العلو أيضا. وإسر بكسر الهمزة وإسكان الثاء، ويقال بفتحهما يعني أثر، لغتان. قال العلماء إن قال مسلم مطرنا بنوء كذا مريدا أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك، يعني لو أن مسلما من المسلمين، أما أهل الجاهلية فدعك منهم، لكن لو أن رجلا مسلما تابع أهل الجاهلية في قولهم وفي اعتقادهم أيضا وقال مطرنا بنوء كذا صار كافرا مرتدا بلا شك، إن كان يقصد أن النوء هو الذي يوجد ويفعل، وهذا مذهب الجمهور ومذهب الشافعي أيضا وهو ظاهر الحديث، لأنه قال أصبح من عبادي، قال من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر به، مؤمن بالكوكب، مؤمن أن الكوكب هو الفاعل، وكافر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا وقضاه. وإن قاله مريدا أنه علامة لنزول المطر فينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه لم يكفر، يعني هذا الوجه الآخر، ماذا لو قاله مع أنه صحيح الإيمان يعلم أنه ما يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد، هنا تحتمل الوجه الآخر ولابد هو كفر النعمة. وجه كفر النعمة هنا إذا كان يعلم أن نزوله بفعل الله وخلقه إلا أنه نسبه للنوء، وجه ذلك اقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب إضافة لفظ وترك الموجد في الحقيقة، فكأنه ستر نعمة الله سبحانه وتعالى في مقاله مع أنه معتقد في قلبه أن هذا من فعل الله. ويؤيد هذا بعض الروايات أصبح من عبادي أو أصبح من الناس شاكر وكافر، فرواية شاكر وكافر فيها إشارة أنه كفر نعمة، وأيضا رواية ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا الحديث ما أنعمت من نعمة. إذن التفصيل الذي ذكره المصنف جيد، لو أن رجلا قال مطرنا بنوء كذا وهو معتقد أن هذا من فعل النوء هذا كفر بلا شك، ولو أنه معتقد يقينا أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر وهو الخالق وأن النوء يعني مخلوق لا يملك ولا يفعل وإنما وافق في اللفظ فهذا كفر دون كفر، كفر نعمة وليس كفرا وليس كفر ردة وليس كفر يعني يخرج من الملة. قال واختلفوا في كراهته، يعني كراهة هذا الفعل أن نقول مطرنا بنوء كذا، والمختار أنه مكروه ولأنه من ألفاظ الكفار في بعض النسخ ألفاظ الجاهلية، وهذا ظاهر الحديث ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وغيره، والذي جرى عليه القرطبي أن ذلك حرام لأنه تشبه بأهل الكفر يعني في قولهم، وقد أمرنا بمخالفتهم ومنعنا من مشابهتهم كما في قول تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، حتى لو كان المؤمن يعني سيقول راعنا على الوجه الصحيح لكن ينهى عن ذلك لأنه شابه الكفار ولو في اللفظ، كان اليهود يقولون راعنا يقصدون من الرعونة يقصدون سب النبي صلى الله عليه وسلم ويستخفون وراء اللفظ المحتمل، فنهى الله تعالى المؤمنين عن مشابهتهم ولو في اللفظ سدا للذريعة، ولهذا القول بأنه محرم أقوى من القول بأنه مكروه، وينبغي حمل الكراهة على كراهة التحريم. نأخذ الباب الباقي حتى تكون مجموعة الأبواب هذه مرتبطة. باب ما يقوله إذا نزل المطر وخيف منه الضرر. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. يغيثنا؟ فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بين وبين سلع، يعني الجبل المعروف بقرب المدينة، من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سفا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذا حديث لفظه فيهما، إلا أن في رواية البخاري: اللهم اسقنا بدل أغثنا، وما أكثر فوائده. وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا نزل المطر وخيف منه الضرر، يعني خيف منه الضرر على البيوت والزروع ونحو ذلك، وينبغي أن يكون هذا خيف منه الضرر العام وليس يعني الضرر الخاص، وإلا لو كلما أصاب إنسانا ضرر خاص يعني دعا الله عز وجل أن يجعل المطر حوالينا ولا علينا لمجرد أنه السطح عنده يعني في إشكال أو نحو ذلك، وإنما ظاهر هنا أن القضية قضية عامة. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني بناء على هلاك الأموال، قيل في معناه يعني ضعفت الإبل لقلة القوة على السفر، وقيل يعني نفد الطعام فلا يجدون ما يجلبونه في الأسواق، يعني لأجل هذا انقطعت السبل. فادعوا الله يغيثنا، وفي بعض الروايات يغيثنا، بعضها أن يغيثنا، لكن أبلغ الأقوال وأحسنها يغيثنا على الخبر. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فادعوا الله يغيثنا، يعني غاث الله الناس والأرض يغيثهم إذا نزل المطر، فيكون المقصود دعاء بنزول المطر. وقيل يغيثنا من الإغاثة وهي المعونة، والمؤدى واحد كما ترى. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هذا فيه استحباب الدعاء ثلاث مرات، وفيه يعني مشروعية دعاء الاستسقاء كما تقدم في باب الاستسقاء يوم الجمعة. واغتر بهذا الحديث الحنفية فقالوا: لا يشرع الاستسقاء إلا في الجمعة، وليس الاستسقاء صلاة خاصة، وتقدم أن هذا المعنى خطأ، وغاية ما فيه أنه قد ثبت الاكتفاء بصلاة الجمعة ودعاء الجمعة، كما أنه ثبت موعدة الإمام الناس يوما خاصا وصلاة مستقلة، كما أنه يشرع الدعاء المطلق في غير جمعة وفي غير صلاة من الأفراد ومن الجماعات، كل هذه صور يجمعها معنى الاستسقاء. فالذي يقول بخصوص صورة ونفي الصور الأخرى لا شك أنه أخطأ، لأن كل هذه الصور ثبتت فيها الأحاديث. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه، القزعة والجمع قزع يعني القطعة من السحاب، ومنه نهى عن القزعة في الحديث، يعني حلق بعض الشعر وترك بعضه، وكأنه يعني هذا البعض الذي طائفة من الشعر إذا تركت أشبه بالسحابة في السماء يعني. يقول والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا بيننا وبين سلع، هذا الجبل في المدينة معروف، من بيت ولا دار. يعني يشير إلى كرامة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن رفع يديه وقال اللهم أغيثنا 3 مرات، يعني يقول كان السحاب مفقودا ولم يكن مستترا، يعني لا تتصل. يقول ليس هناك بيننا وبين الجبل من بيت ولا دار، يعني حتى نقول لعل السحابة كانت موجودة ومستخفية خلف بيت أو دار أو خلف الجبل. يقول لا، السماء صافية على أصفى ما يكون، ما هو إلا أن قال اللهم أغثنا. يقول وطلعت من ورائه سحابة من وراء الجبل مثل الترس، يعني مثل الترس ليس في القدر، وإلا قدر الترس قليل، لكن مثل الترس في الاستدارة، يعني سحابة مستديرة مثل الترس وليس مثله في القدر وإنما في الاستدارة. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. أصل السبت القطع والمراد هنا الأسبوع، وهذه كرامة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى المطر أسبوعا، يعني حتى يأتي الخصب من بعد الجب، أسبوع كامل ليل نهار والشمس لم تطلع والمطر يعني ينزل. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. في بعض الروايات الصحيح فأتى الرجل، وهذا يدل على أن نفس الرجل الأعرابي، وفي بعضها فقام ذلك الرجل أو غيره، يعني تردد من أنس هل هو نفسه أو غيره. على كل حال كونه هو نفسه هذه يعني عجيبة، وكونه غيره أيضا الأمر واحد. فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. ولاحظ أنه قال نفس الجملة في المرة الأسبوع الماضي، قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، وهنا أيضا قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، لكن بسبب غير الأول. السبب الأول يعني الجدب والقحط وقلة المطر، والسبب هنا كثرة المطر، وكأنه لما كثر انقطعت السبل، يعني ما عرف الناس كيف يمشون من كثرة المطر وهلكت الأموال، ربما تضررت الماشية ونحو ذلك. فادعوا الله يمسكها، يعني يمسك الأمطار أو يمسك السحابة التي هي سبب للمطر، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، ولم يقل اللهم أمسكها كما طلب الرجل. وهذا يدل على أن العالم والمربي والكبير لابد أن يفهم قصد المتكلم ويخرجه في أحسن حال، وليس أن ينساق معه فادعو الله يمسكها يقول اللهم أمسكها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحسن أدبا وأعرف بربه سبحانه وتعالى وأقدر على تقدير المصلحة، فقال اللهم حوالينا ولا علينا. حوالينا بمعنى حولنا، ويقال حولنا وحوالينا وحولينا كلها بمعنى، ولا علينا يعني حوالينا ولا علينا، يعني اجعل المطر حوالينا حتى ينتفع به غيرنا، ولا تجعله علينا، فإن يعني قد أخذنا كفايتنا من المطر. يعني المراد أنزل المطر حوالينا حيث لا نستضر به. فلم يطلب منع الغيث بالكلية، وهو من حسن الأدب في الدعاء، لأن الغيث رحمة من الله، والله تعالى سماه رحمة ونعمته المطلوبة، فلا يطلب كشفها. اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وتقدم الأكام يعني جمع أكمة، ويقال بكسر الهمزة إكام، وقد تفتح أكام وقد تمد آكام، وهذا أشهر الأقوال لكن كلها جائز، يعني التراب المجتمع أو كما تقدم الجبل الصغير الأكمة. والضراب يعني جمع ضرب، وهي الرابية الصغيرة. وبطون الأودية يعني ما يكون في بطن الوادي وهو مسيل الماء. والأودية لم يسمع أفعلة جمع فاعل إلا في أودية جمع وادي، كما قال بعض أهل اللغة وادي أودية فاعل أفعلة، يعني هذا الجمع لا يعرف إلا في هذا التركيب. ومنابت الشجر يعني مكان نبات الشجر. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. مرة واحدة جاءت الشمس، مرة واحدة جاءت السحابة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا أسبوعا لا يرون الشمس، وما إن دعا حتى خرجت الشمس. وهذه كلها من بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا حديث لفظه فيهما، إلا أن في رواية البخاري اللهم اسقنا، يعني بدل اللهم أغثنا. وما أكثر فوائده، يعني المصنف يتعجب من كثرة فوائده، وكأنه هم أن يذكر فوائده، بعدين قال يعني الجماعة يمكن نايمين ولا حاجة أو مشغولين أو طال بنا المقام أو ليس على شرط الكتاب، لكن الفوائد أنت ترى منها حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال حوالينا ولا علينا، ولم يقل اللهم أمسكها. ويعني منه أي من هذا الأدب أن الرضا بالقضاء لا يمنع الدعاء، يعني فلم يقل والله هذا قضاء الله ولنتركه كما هو جدا أو يعني، وإنما تفاعل مع الحالتين. وهذا لا ينافي التوكل في الحقيقة، إن الإنسان يدعو الله أن يعني يأتي له بالمنافع ويدفع عنه المضار، ولا يقال هذا ينافي التوكل. ومنها يعني أن الإنسان عجول، ما أكثر ما تتغير به الأحوال، فيوما يقول يعني هلكت الأموال وانقطعت السبل طلبا للمطر، ثم يرجع ويقول هلكت الأموال وانقطعت السبل دفعا أو طلبا لكف المطر، وأن الإنسان ضعيف وأن يعني أحواله كلها متغيرة. على كل حال الفوائد كثيرة في هذا الحديث يرجع إليها في مظنها. وهذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين. عمن لا يتهم، هو شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي إسحاق المدني. هل الذكر يتكرر عند كل رعد ولو كان متتابعا أو مع أول صوت فقط؟ والعجيب أن الرعد يعني لا يكون كثيرا بالتتابع بحيث تسأل عن هذه المسألة. هذا يرجع، الأمر واسع، إذا أحببت أن تكرر كرر، إذا كان الأثر صحيحا لكن موقوفا هل يجوز العمل به؟ لا بأس بهذا، وهذا فيه تفصيل يعني ذكرناه مرارا. إذا كان مثلا موقوفا على الصحابي ومثله لا يقال من قبل الرأي، هذا له حكم المرفوع كما لو كان في ذكر من الأذكار. لكن منعنا أن نقول هذا في الذكر الذي ذكره في الرعد كعب، لأنه قالوا إذا كان الصحابي معروفا عنه الأخذ بالروايات بالإسرائيليات ونحو ذلك فلا يكون له هذا الحكم، كعبد الله بن عمرو ويعني كعب الأحبار وغيرهم. الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب، هل كانت خطبة الجمعة؟ نعم. وهل في ذلك إفادة بإجازة التكلم مع الخطيب أثناء الخطبة مع العلم بعدم جواز ذلك؟ نعم، الأصل عدم جواز ذلك، لكن هذا كان رجلا أعرابيا، والأعراب ليس عندهم من العلم ما وليس عندهم من مسائل العلم، ولهذا الصحابة كانوا يقولون إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم، والصحابة كانوا يتهيبون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فكروا في مسألة يقولون يعني ربنا يأتي بأعرابي يسأل في مسألة حتى نستفيد، فهذا الأعرابي يعني هكذا. حديث لا تلعن الريح، نعم، تقدم من الحديث الذي في الترمذي وأخرج الألباني رحمه الله في الصحيحة أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، ومن لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وهذا خارج الموضوع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.